ابن عتيبة. ابن عتيبة. عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن الأسود ابن يزيد النخعي. عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. وبيص لمعاني، لمعاني الطيب. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقه من منتصف الرأس. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعملها الجنب كده ايه الشيخ موسى، يعني لم يكن يفرق من الجنب انما من وسط رأسه. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني ما الشاهد في الحديثين للباب يا خال حمد؟ بص شوف الباب الاول ايه، انت بتبدي وخلاص. شوف الباب ايه. من المحرم اذا بقي على ترطيب فلا يضره بعد اول احرام. بعد الاحرام. لو هو في الباب كده في سرعة تقلق عين عمزه ولا لا؟ انت مش عايز تشتغل معنا يا شيخ. اخ شعب ايوه بس ايوه يعني اول ما طيرتهم ثم طاروا في النساء كلهم فلم تصل الا عند الاخيره ثم اصبحت قديما. فالقبض الطيب قدسه في الغسل ما نفس الطيب اللي هي طلعت كانت اول ما انطفى عليه الصلاه والسلام في ذلك. طب اسمع بقى خلاص، انت قلت ما تكلمش كلمه. يعني ما هو الحكم الذي يريد ان يستنبطه الامام البخاري في هذا الباب؟ ما هو الحديث عمال يتكرر. يعني استنى بس، الامام البخاري رحمه الله تعالى يعني يكرر احاديث كثيره. ما فائدة تكرار لهذه الأحاديث؟ يريد أن يصطم الحديث الواحد ممكن يأخذ منه 10 أحكام، يعني 15 حكم. تلاقي الحديث في باب الطهارة مثلا مكرر 5-6 مرات. ممكن تلاقي الحديث نفسه موجود في كتاب الصلاة وفي كتاب الجهاد، يمكن الحديث يتكرر عند البخاري رحمه الله تعالى أكثر من 10 مرات. ليه؟ لأنه كل باب يبوب له يريد أن يستنبط من هذا الحديث حكما. حكم ايه؟ حكم فقه. فما هو الحكم الذي بوب له الامام البخاري هنا؟ ومن اين اخذه من حديثي الباب؟ قال لي الانسان الاول يقرا الترجمه ثم ينظر في الاحاديث، مش هو يستنبط حكم زي الاخ حمدي بيعمل كده، بيبص في الاحاديث ويجيب هو حكم من دماغه. ماليش دخل بالامام البخاري. ما ايه احسنت. ايوه، ان بقاء الطيب لا يضر الاغتسال، لانها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ايه؟ باب من طيب، من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. يعني اثر بقاء اثر الطيب في جسم الانسان لا يضر اغتساله، ويكون اغتساله مجزئا. والأحاديث نص في المسألة، لأن أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله، ثم طفل الإغتسال، ثم رأت أثر الطيب عليه بعد إحرام، يعني بعد اغتساله. هذا يبين أن مثلا لو أن إنسانا دهن شعره بالزيت مثلا وبقي أثر الزيت في شعره، هذا إيه؟ لا يضره. يعني بعض الناس ربما يعني ظن أن ذلك، يعني إذا بقي شيء من ذلك أن اغتساله غير مجزئ. هذا ليس بصحيح، هذا الحديث يدل على ذلك. هذا حكم مهم جدا. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه. هذا في كيفية الاغتسال. من الإنسان عند اغتساله يحاول، إذا كان شعره كبيرا، إذا كان شعره صغير هذا إيه؟